بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي صار المصر حيث لم يبلغكم احسن ما هو عزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. ترجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. قال ان السماء الدنيا مصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. الذي كفروا بعذاب جهنم وبئس المصير. اذا القوا فيها سمعوا لها شيقا وهي تفور. تكادوا تميزوا من كلهم الخفيه فنسال قد سؤال منكم نذير. قالوا بل قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما انزل الله من شيء ان انتم بضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا لاصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقوا لاصحاب السعير ان الذين شربوا من ربهم ثروه كبير.